الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فصلوات ربي وسلامه عليه وإيانا معهم أجمعين. وإن شاء الله تعالى وده زاري درسي كمقباتي بفيت عندت أتري عليك قتم بزاج قتم لجمر اللاتو هاي السمام هاي السمام نو من دنو اوكي ايوه اتري عليك قتم عليك يا باهر دار يا يونيفرسيتي تماريوش اهتوشاتشن نو اندموشاتشن ناس ملكتو የተገጠመች ግጥም ነችና ከፌስቡክ አንስቼ ነው ሁላችንም እንድንሰማት ትንሽ ስሜት ተነካለች ኢንሻአላህ የግጥም ወርስ ምርጫዬ ይላል ለሂድ ወደ አገሬ ሻንጣዬን ተቅልዬ ሶላትን ለመስገድ እኔ ለአላህ ብዬ ትምርት ብሎ ነገር አልፈልግም በቃኝ እስላም ሃይማኖቴን ከሆነ የሚያሳጣኝ ደግሞ ተራ ነገር እርክስክስ ስላለው ለውቀት ከሆነ ዲን የበቂየ ነው እስልምና እምነቴ ከምንም በላይ ነው ንቃቤን አውልቄ ሶላቴን ትቼ ድግር ከማመጣ ፈርዱንም ሱናውን ሁሉንም ከማጣ ትምርቱ ይቅርብኝ ባፍንጫዬ ይውጣ ሊሂድ ወደ አገሬ ወደምኖርበት ንቃብ አትልበሱ ሶላት አትስገዱ ወዳልተባለበት መማር አልፈልግም ከአላህ ከአላህ ተጣልቼ አንድ ቀን አላድርም ንቃቤን አውልቄ ሶላቴንም ትቼ አይደለም መኖሩ አይደለም መማሩ መኖርም ይቅርብኝ አላህን ረስቼ እኔ ህይወት የለኝም ይላል ኢንሻአላሁ ተዓላ እንግዲህ ሙእሚን የሚያሰኘው ለክ ዱንያውና አኺራው በሚጋጭበት ጊዜ አኺራውን መርጦ አኺራዬ ከሚበላሽብኝ ዱንያው ቢበላሽ ይሻለኛል ብሎ የሚመርጥ ነው اللهن كهولو بلا يودا لم يبالو جزان يمنو حلاوة الإيمان يا إيمان انتعمي يميا جنيو اللهن يا اللهن ملكت كهولو بلا يبلتو سكت المالتو على أي حال يزاريو يمن التواو سبت رأس عند النتب إسلامي هنا لإن شاء الله إسلاماوي عند النتاكين እስላማዊ አንድነት ካሁን ቀደምም እንደተነጋገርንበት በውይይት በመመካከር የሚሆን አይደለም ይልቁንስ እስላማዊ አንድነት ካለለ እስልምናችን ተዳክሟል ብለን መገንዘብና ማወቅ እንዳለብን እንጂ ለምን ከተባለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድነት ሆኖ በአንድ ላይ ሆኖ ጠንካራ የሆነ ኮሚኒቲን መስርቶ ተስስር በመካከላቸው ኑሮ እንዲጓዙ የሚያደርግ አንደኛ ከእስልምና ጋር አብሮ ነው የመጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አውስና ኸዝረጅ የሚባሉ ሁለት ጎሳዎች የነበሩበት አኳሃንን አስመልክቶ እስልምና ከመጣ በኋላም ያደረጉት ለውጥን አስመልክቶ ያ ሁሉ የአላህ ኒዕማና ጸጋ መሆኑ ለማስገንዘብ ሊያስተውሳቸው ፈልጎ ሲገልጽልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala واذكروا نعمة الله عليكم እኔ ማሆኑ በዚህ ሆኖ መጀመርላችሁ ወንድም እህቶቼ እዝኩሩ ኒዕመተ አላህ ዐለይኩም አላህ የዋለላችሁን ውለታ አስታውሱት እስላማዊ ትስስር واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون الله سبحانه وتعالى بنانت واللاتون وليتا أستوصت إذ كنتم أعداء يمتتقلونا يمتتجدادلو يمتتقبابو سوچنا براچو فألف بين قلوبكم قلبوچاچو أوهاداچو الله سبحانه وتعالى بقلبوچاچو مكاكل وحدة تفترة بمن مكنيات بنعمة الله سبحانه وتعالى وهو نعمة الإسلام يأسلمنا نعمة በእስልምና አንዱ ሆኑ ጠንካራ የሆነ ኮሚኒቲ እንዲያውም ሱብሃንአላህ የሰሃባን ታሪክ ካወሳን አይቀር ሱሃባ ሪድዋንላሂ ተዓላ አለይሂም ወአርዳሁም አንዳንድ ታሪኮች አሏቸው ከሁሉ በጣም ሁልጊዜ ቀልቤን የሚነካኝ ታሪክ በብዛት አንጠቅሰውም እንጂ የአብዱላህ ኢብኑ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል صحابي الجليل عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول عبد الله ابن ابي بن سلول راس المنافقين عليه لعنه الله واما عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل اباته يمنافقوش علقا لجو دغمو تنكارا ينبياتن صلى الله عليه وسلم وداجنا تكتاي ከለታት አንድ ቀን ሰዎች ምን ብለው ሲያስወሩ ነበር አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉልን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊገሉት ይችላሉ ምክንያቱም ባደረጋቸው ግልጽ የሆኑ ክህደቶች ሊገሉት ይችላሉ ተብሎ ሲወራ ሰማ በሚሰማ ጊዜ ወደ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሄደና ያ ረሱላህ አላቸው ነዓም አባቴን እንደሚገሉ ሰምቻለሁ አባቴን ሊገሉት እንደሚያስቡ ከሰዎች ሰማሁኝ እውነት ይህ ሐሳብ ወደ ተግባር የሚቀይሩት ከሆነ ያ ረሱላህ ሌላ ሰው ገሎት እኔ ያባቴን ገዳይ እያየሁኝ በአንድ ሙናፊቅ ምክንያት ሙስሊም ወንድሜን ከመጠላ እኔ ነዘዙኝና እኔው ራሴ ያባቴ ጭንቅላት ቆርጬ ላምጣለሁ ታላቸው ሱብሃንአላህ አንደኛው ለእስልምናው ያለው ጥንካሬና ከእስልምና በላይ የሚበልጥብኝ ነገር የለም ማለቱ ሁለተኛው ደግሞ አባቴን የገደለ ሰው ከመጠላው እኔው ራሴ አባቴን ልግደል ሙስሊም ወንድሜን ከመጠላ ይህ አይነቱ ጠንካራ የሆነ ትስስር በመንድን ነው የመጣው ቢኒዕመቲል ኢስላም ኒዕመቱል ኢስላም የተረዱ ሰዎች ይህ አይነቱ ሙስሊም ወንድሜን እንዳልጠላው እኔ ራሴ ልግደለው ያ ረሱላህ ፍቃድ ይስጡኝ ብሎ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጠየቀበት ሁኔታ ነው والله ይህ አይነቱ ታሪክ ቀልብ ይነካል እንዴው ትንሽዬ ኢማን እርጥበት ያለችው ሰው ሁሉ ቀልቡ የሚነካ አቆሃን ነው በተለይ እኛ ወዳለንበት ዘመን ስናነጻጽረው ሙስሊሙ ማህበረሰብ በሐሳብ ስላል ተግባባ ብቻ በመذهب አንድ ስላል ሆነ ብቻ ሁሉም ጎራ ለይቶ የሚናታረክበትና የሚጨቃጨቅበት ሁኔታ ባለበት ሰዓት ኒዕመተል ኢስላም ያወቀ ሰው ደግሞ ይሆነው የነበረ ቁሃን ስናመጣው ያ አላህ ህልም ወይ ክጀት ነው የሚመስለው على اي حال الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمه الله عليكم الله بان انت لا يوال لاچون صقا استوصوا يا الله نعمه يمستوصوا يا الله عظمه يا الله سبحانه وتعالى تلقنتنا يا الله اذانينت يدين الاسلام ترت ياله በምንም በማንም የማይቀየር ብቸኛ ሀብት መሆኑ የሚገነዘብ ሰው ሁሉ በጥቃቅን ነገር ወደ መበታተን አይሄድም። ወዝኩሩ ኒዕመተላሂ ዓለይኩም ኢዝ ኩንቱም አዕዳአን የማትግባቡ የምትጣሉ የምትዋጉ የምትጨቃጨቁ ሰዎች ነበራችሁ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ፈአለፈ በይነ ቁሉቢኩም ፈአስበሕቱም ቢኒዕመትህ ኢኽዋና በአላህ ጸጋና በአላህ ትሩፋቱ በአላህ ቸርነቱ የተግባባችሁ ወንድማማቾች ሆናችሁ። ሰበብ ንዙል ሃዚህ ልአያ ሰበቡ ንዙል ሃዚህ ልአያ አውስና ኸዝረጅ የሚባሉ ሁለት ታላላቅ ጎሳዎች ነበሩ። ከላይ ስትሄዱ በኑ ቂላህ በመባል ይታወቃሉ። ከአንድ ሴት የወረዱ አንድ አይነት ሰዎች ናቸው። እየበዙ ሲሄዱ እንደ ሁለት ተከፈሉና ሁለት ጎሳ ሆነው አውስና ኸዝረጅ በመባል መጡ ማለት ነው። አለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። በኋላ ሊአትፈህ አልአስባብ ሩባማ ቢላ ሰበብ ኃይላቸው ለመፈተን ብቻ ወይም ደግሞ ምን አጅሊ ፈሕልን ወናቃ ለግመል ሲሉ ለከብት ሲሉ ይሆናል ሲዋጉት የነበረ ወይም ደግሞ ኃይላቸው ለመፈተን ማን ያሸንፋል ማን ጀግና ለመባባል አላ አይሐል ቁራበት ሚአት ሰና ወደ መቶ ዓመት የሚጠጋ ከተዋጉ በኋላ እስልምና መጣና ከአውስም ከኸዝረጅም ሰለሙ፣ አንድ ሆኑ፣ ተሳሰሩ። በእስልምናቸው ላይ ጸንተው በርትተው መጓዝ ጀመሩ። እዝኩሩ ኒዕመት አላህ የሚላቸው እንግዲህ ይህ መሰለ ኒዕማ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይዋለላቸው። ከሰማንያ ዓመት በላይ ከሰማንያ እስከ መቶ የሚቃረብ ዓመታት ተዋግተዋል። ያን እሳት ያጠፋ ኒዕመቱ ልኢስላም ወይም ሽዑር ግንዛቤ ሽዑር ዳኽሊ ውስጣዊ የሆነ ግንዛቤ የት ጠፍቶ ነው በአሁኑ ሰዓት ሙስሊሞች አንድ ሁነው ጠንካራ ኮሚኒቲ መስርተው? እንዲያውም የእስልምና ጠላቶች አራተኛ ዓመት ተማሪዎች ፈተናው ሳምንት በቀረበት አኮላሽተው ከትምህርት ቤት እያባረሩ ወላሂ ያለ ልዩነትና ያለ ኺላፍ እርግፍ አርገው ትተው ከሙስሊሞች ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ጎን እንሆናለን ብለው እዛ ይማሩበት ከነበረ ዩኒቨርሲቲ በበለጠ ሁኔታ በዓለማችን ኳሊቲነቱ የጠበቀ የሆነ ትምህርት ቤት ውስጥ አስገብቶ ማስተማር ካልቻለ ዋጋ የለውም። እነሱም ለእስልምናቸው ብለው ተባረዋል። ከጎናቸው የሚቆምላቸው ወንድም እህትም የለም። ሽዑር የለም። ግንዛቤ የሚባል የለም። የእናንተ ኦና የሆነ ቤታችሁ ይቀራል እንጂ ወንድም እህቶቻችን ግን ሳይማሩ አይቀሩም ብሎ አንድ ላይ ሆኖ እጅ ለእጅ ተያይዞ መቀጠል ነው ያለበት። واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار كأسلم يعني كهيوتاتشو دقمو بهيوتاتشو ستنورو كنتم على شفا حفرة من النار ከእሳት የሆነ አፋፍ ላይ የገደል አፋፍ ላይ ትኖሩ ነበረ። ከእሳትም እሳት በዱንያም እሳት ነው በአኺራም እሳት ነው። ዓላማ የሌለው ግድያ ነበርና የሚገዳደሉት። ወኩንቱም ዓላ ሸፋ ሕፍረት ምን ናር ፈአንቀዘኩም ምንሃ አላህ ከዛች አዳናችሁ። በአሁኑ ሰዓት ሙስሊሙ ይህ አይነቱ ኒዕማ ሳያውቀው ቀርቶ ነው ወይምስ ምንድን ነው ችግሩ ከተባለ፣ አብዛኛ ሙስሊም እንደ መታደል ሆኖ በእስልምና ላይ ነው የተወለደው። በእርግጥ ሁሉም ሰው ሲወለድ በእስልምና ላይ ነው የሚወለደው። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደነገሩን ኩሉ መውሉድን ዩለዱ ዓለል ፊጥራ፣ ማንኛውም በዚህች ዓለም ዱንያ የሚወለድ ሁሉ ንጹህ በሆነች በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተፈጥሮ አፈጣጠር ይፈጠራል። ፈአበዋሁ ዩሀዊዳኒሂ አው ዩመጅሳኒሂ ፈአበዋሁ ዩሀዊዳኒሂ አው ዩመጅሳኒሂ አው ዩነስራኒሂ። አባት እናቱ አይሁዳውያኖች ከሆኑ በአይሁድ ስርዓት መሰረት አይሁዳዊ ያደርጉታል። አላህ አይሁድ አድርጎ ፈጥሮት አይደለም። አባት እናቱ ክርስቲያኖች ከሆኑ በክርስትና እምነት መሰረት ጥምቀቱ ተጠምቆ ውሃው ታጥቦ ተረጭቶ ክርስቲያን ይሆናል። ክርስትና አስተምረውት እንኳን አይደለም። አባቱ መጁሳ ከሆኑ ደግሞ እሳት የሚያመልኩ ወይም የተለያየ አይነት እምነት የሚያመልኩ መጽሐፍ ያሌላቸው ከሆኑ ወላጆቹ ወደ ራሳቸው እምነት ይወስዱታል እንጂ አለል ፊጥራ ነበር የሚፈጠረው። አላ አይ ሐል ሁላችንም ወይም አብዛኞቻችን በእስልምና ላይ ተወለድንና ባህር ውስጥ የሚኖር አሳ ሆነናል። ባህር ውስጥ የሚኖር አሳ ባህሩ እንደ ውሃ ሳይሆን የሚጠቀመው እንደ ቤቱ ነው የሚጠቀመው። ቤቴ መኖሪያዬ ነው ብሎ ነው የያዘው። ለዚህ ተብሎ እውነት ይሁን ውሸት አላሁ አዕለም፣ እስአል አልሙጀርብ፣ ተሞክሮ ያላቸው ጠይቋቸው። አሳዎች ዝናብ ሲዘንብ አፋቸው ከፍተው ከሰማይ የሚንጠባጠበው ውሃ ለመጠጣት እንትን ይላሉ። ምክንያቱ የሚኖሩበት ቤታቸው ስለሆነ የሚባል ሁኔታ ሰምቼ ነበር ካሁን በፊት። ምሳሌ ነው። እኛ በእስልምና ላይ እንደዛ ሁኔናል። የእስልምና ትክክለኛ ካህዱ እያወቅንበት አይደለም። ስለዚህ እስላማዊ አንድነት በመወያየት በመመካከር የሚመጣ ሳይሆን ሙስሊም ስንሆን መጀመሪያውኑ እስልምናውኑ ይዘን ስንጓዝ እስልምናው በትክክል አውቀነው ከሆነ አንድነትም አብሮ ጠንካራ የሆነ ኮሚኒቲ እና ጠንካራ የሆነ ትስስር አንድነት አብሮ ይጓዛል። በትክክል የተረዱት አንድነታቸው የሚያፈርስ ነገር እንዳይፈጠር አስቀድመው ጥንቃቄ ያደርጉ ነበረ። ቅድም የዐብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል የዐብዱላህ ኢብኑ ዐብድላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል ሰሐቢ አልጀሊል ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳ ታሪክ ያየነው አለ። አባቱ ሙናፊቅ ሆኖ አባቱን ለመግደል ያሰበበት ምክንያት ሙእሚን የሆነ ሰው ጥላቻ በልቤ እንዳይኖርብኝ በሚል ጥንቃቄ ነው ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂዶ ያስፈቀዳቸው ማለት ነው። ሌላኛው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱረቱ አልአንቢያ ላይ እስላማዊ ትስስርና እስላማዊ ጠንካራ ኮሚኒቲ ተመስርቶ መጓዝ እንዳለበት በቁርአን ሲቀመጥልን፣ والله يا جماعه እኛ በአሁኑ ሰዓት بصراحه من غير مجامله ومن غير مداهنه صراحه مسلم የሀብታም ደሃ ነው። የሀብታም ደሃ ነው። الغني من جهتي الدين ومن جهتي الشريعه ومن جهتي الكتاب ቁርአኑ ያልተበረዘ አንድት አንድት ፊደል እንኳን ያልተጨመረችበት ሆኖ ሳለ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ሙብጢሎች፣ ሙንተሂሎች፣ ጃሂሎች ሊጨምሩበት ፈልገው ቢፈድሊላሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ ثم بفضل علماء الإسلام حديث ضعيف صحيح إن حسن موضوع مقبول إن مردود لي تواسكمتو لأمة مسلمة اندي درسوا در قوال يه يا مسلمو كمن بلاي أبلتو يا الله نعمة مهونو تجنزبو الله اندي عمسجننا دينون ጥብቅ አድርጎ ይዞ እርስ በርሱ ተሳስሮ እንዲጓዝ ከሚያግዙት አንዱ ይሄ ነው። ቁርአንህ ላይ አዩሃል ሙስሊም ወያ አይቱሃል ሙስሊማ አንተ ሙስሊም ወንድሜ አንቺ ሙስሊማ እህቴ ቁርአንሽ ላይ አንድ ቃል አይደለም አንዲት ሐርፍ አላህ ከተናገረው ውጭ አንዲት ሐርፍ ፈልጋችሁ አታገኙ አንዲት ሐርፍ እኮ ነው بالله عليكم بينما ليلو መጻሕፍ ታይታችሁ ከሆነ የከለል ይሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል እየተባለ የሚቀመጥበት ሁኔታ ነው ያለው መጽሐፉ በሙሉ እኮ ነው መጽሐፉ በሙሉ የከለል ይሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል እንግዲህ ተውራት በሙሉ ለምሳሌ ተውራት በሙሉ የሙሴ መጽሐፍ ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል የሚባል ከሆነ እንዴው ምን አይነት ፊሊንግ ያሳደረባቸዋል ውስጣቸው ላይ ግን አንተ صحيح النسبة وصحيح الإسناد إلى الله سبحانه وتعالى بتكنيا بتككلنيا مسمر بتككلنيا سند أكهد الله لا يمي درس قرآن بتكنو ومع ذلك يه يمثل حابتيزو مسلمو مهبرسب تنيتوال ويم موتوال بكتوال الله سبحانه وتعالى يان كان الله سبحانه وتعالى يسوك لنا قرآن الله سبحانه وتعالى من إلال إن هذه يهجي لال الله سبحانه وتعالى أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة يهج عندي هناك حزبات هناك أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أني دقم أملاكاتيون أملكون أمة واحدة كتبالج مسانت آتك إمي بال يلاتم عندت أمانج إذا زعمنا أننا مسلمون إن يا مسلموشنا بلن يمن كراكركونا فخذ هذه فهي آية من القرآن الكريم ليست منسوخة التشارج التكيرج إن هذه أمتكم أمة واحدة يهج عندي هنج حزبنج قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخلت في سلك الوحدة أو في حبل الوحدة عند لا إله إلا الله محمد رسول الله بلو يميا من سو بأند النت قمد وستن دقبال يوكي قبوال لا إله إلا الله سنن كالاند الله منم يمي من لك نقري اللم سنن لكن دجقنوش وندموشاتشن نهتوشاتشن والله الله سبحانه وتعالى نبيهتنا عليه الصلاة والسلام الله قال قبتوالا من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه لا الله بلو عند النقر يتوسو الله يبلد اي تكوال بلواز بيبو تاو وندمو جاتشن يهبرة سبو ملك تيزو سلهيدو يتاثرو وندمو جاتشن بمسلم لا يدرس يالو بدل قفشو قونا سلاك قالتو يتاثرو وندمو جاتشن تمرتو بيكار يكارنجي يسامن تكاناتك ارتواتشو عوقو تملكتو عرات تامت مولو سيمارو زم بلواتشو يسامن تات ادميسي كاراتشو لفترو يميا كولاشو سامن تايد اللم عمد بيكار منقوان كدينيا يمي بلت بنينا قري اللم بلو تنوت توال اهتو اتشاكينا الله سبحانه وتعالى نبياتنا عليه الصلاة والسلام عوضه الله خيرا منه يالوت لنزي بنزي هساين الله سبحانه وتعالى الله يبلد اي تكالاتشو لدنياتشوهم لآخراتشوهم لنوراتشوهم الله يبلد انا يتشال يوفقاتشو ان شاء الله تعالى متجم الزيه حيازتن يا دلم سلاسة عربازتن وندوش يلا قبو ينورالو النزي عفيفات ترت يالو لديناتشن سند كبراتشن لما انما قلتنا النسايم يالوت هيداتشو عنداند اقبتاتشو تمرتم يتشال تمرت استمرواتشو ان شاء الله طيب الله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام يا سوقا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أني دقمو أملاكاتشون تجزون عبادة ولا تنم من دمنا وكو. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وغفر الله لنا وله، عبادة هو كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن. اللهم يوداتكم بنقق يمجلسوا ميهنو بسرا يمجلسوا هلو عبادات ابلو يسيمارلو ينن بعبادة انقل الله يمودونو ايد اللم يمينو كاي يهبوها لا فأنت في العبادة. حلالي هنا سرا يسر سويه فهو في العبادة، حلالي هنا قنن ينتي يادرق فهو في العبادة، وهي في العبادة. بل النام استابرو تنجتو بنيك حسك التساسر ودرس يمي أدركو تقنن ينتو اللو عبادة. وفي بضع أحدكم صدقة صلى الله عليه وسلم بحلال ما التساسرو يا الله سبحانه وتعالى هج ما كبر رسله هنا مالتنا. يهن قديه الله سبحانه وتعالى يهج أمة عند أمة نج بمالت بمجلس أنكار رأيه هنا تسسر بمسلم مهبرة مكاكل دينور ياسكم متونه. بل إلى بوتا دقمو مبتاتن لنا مجك عجكن من نتاركن إيات لعلنا ينقو الشاشة لكفاتي دار رقال بمالتن أهون مسلم أمة عند النتوات تناكرو تساسرون دقواز يمي أدرق مكرال. الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إلى أتجك أجكو أتن تاركو أتجك أجكو أتن تاركو فتفشلوا تكسر الله جهنا تكسر الله جهنا أتجك أجكو أتن تاركو إلى تكتك نترك على مقبابات بتلي على ماسرجة درك على عينين جنبار يادرقوا بلو يمكرا كرسوكو هنا قلب ميادرق على كالله زندم خيري اللوم بالدنيا مسلم وندمون يادر فتفشلوا تكسر الله تكتك يالبت بوتا هلو كسارانو يالو. إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعباده الخير فتح لهم باب العمل وأغلق عنهم باب الجدل. وإن الله سبحانه إذا أراد بعباده شرا فتح لهم باب الجدل وأغلق عنهم باب العمل. اللهم الكام إن شاء الله باروتو الله سبحانه وتعالى ملكام يشالاتشو فطرانوتشو فتح لهم باب العمل يسرى بروني كفتلاتشو وأغلق عنهم باب الجدل يجيك جيك الناية نترك يكرر برو نقمو الله يزقالاتشو ينترك بر كتزقى يمسرات بر كتكفته ما قوم يايلو بزي ملكو يمي قسقس إدقت ما قوم يايلو دزا عينة تنكار رايهونة تسسرنا تنكار رايهونة كومينيتين ومن مسرات يعلبت مسلمو أما يمي أوكو لأوكو يمي قبوات. وإن الله إذا أراد بعباده شرا بباروتو مكاكل لقمو مدفو نقر كفلق باتو الله سبحانه وتعالى أغلق عنهم باب العمل يسرى بروي زقاباتونا وفتح لهم باب الجدل يكركر بروي كفت الله شوان هل يمكت واتس كماتا يكراكرا له شنك اللاتا شو وسطو بيتا ينرو اندي او تسنت آتقو تسنت آتقو تسنت آتقو منم هلتن ياقل قلم اسكبال درس يميا درس كركرا لاندان دكزي فايدا يللو لزاومكو لأتفه الأشياء منم الزقبال ما يبال سو يوم مولد مكبر اللبت يلبتم اللبت يلبتم أنت مسلم عيد اللهم أنت مسلم عيد اللهم اسكم الباب الدرس يمي درس بال مولد بمسرته بيدعانو بيدعانو كالندقمو سو يوم مولد بمسرته كأسلمنا أيوة መውሊድ የሚያከብረው ሰውዬ ደግሞ ቢድዓ መሆኑ እያመነ ነው። ምን አከራከረው? ይሄኛው ደግሞ መውሊድ በማክበሩ ከእስልምና እንደማይወጣ እያወቀ ምን አከራከረው? ሕጃ ይሰጠዋል። ኸላስ ተቀብሎ ከሰራ ሰየም፣ ካልሰራ ቢድዓ ላይ ነው። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልሙእሚኑ አልቀውዩ ኸይሩን ወአሐቡ ኢለላህ ሚን አልሙእሚን አልደዒፍ ወፊ ኩልን ኸይሩን። ጠንካራ የሆነ ሙእሚን ከአላህ ዘንድ ይበልጥ ተወዳጅና በላጭ ነው ደካማ ከሆነው ሙእሚን ይልቅ። በሁለቱም ዘንድ ግን በላጭነት አለች፣ ሙእሚን የሚያሰኘው ኢማን ደረጃ ላይ ስላለ ማለት ነው። ሙእሚን ወንድምህ ኸይሩን ሚነል ካፊር ከከሃዲው በላጭ ነው እሱ። እርስ በርሳቸው ካልተሳሰሩ ደግሞ ምንም መቼውም የአንዱ ችግር አንዱ ሊፈታው አይችልም። ፈተፍሸሉ ወላ ተናዘዑ ፈተፍሸሉ ትከስራላችሁና وتذهب ريحكم اي قوتكم تنكارياچو حيلاچوم يداكمالنا اتكراكرو اتنتاركو يلنال. سبحان الله. ان هذا الدين بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. إن هذا الدين بدا غريبا بتشنياه نمتا فقوي وما سر قوته أنكر برتا أخرج العبادة من رعاة الغنم إلى قادة وسادة الأمم. አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በእስልምና ምክንያት እነዚህ ፍየል ጠባቂ የነበሩ ተራ ሰዎች ከፍየል ጥበቃ አስነስቶ የመሪዎች ሁሉ መሪ አደረጋቸው፣ የመሪዎች ሁሉ አናት አደረጋቸው። ሁሉም እነሱን ፈርቶ ነበር የሚያድረው። እነማንን? እነ አቡበክር ስዲቅ፣ እነ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ፣ እነ ዑስማን ኢብኑ አፋን، علي بن أبي طالب، أسامة بن زيد، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، سعد بن معاذ، سعد بن الربيع. النزي سوج في يلتباكي وش نبو باكر قزي وست حياة أمت بارم ولا وست. فانقلب الأمر إلى أن كانوا سادة الأمم የኡማው ሁሉ መሪ ያደረጋቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ዋይ ለምንድን ነው? لأنهم عرفوا سر الإسلام فتبعوه حق الاتباع. የእስልምናን ምስጥሩ የእስልምናን ትክክለኛ መልእክቱ ተረዱና ትክክለኛ የሆነ መከተልም ተከተሉት። ትክክለኛ የሆነ መከተልን ሲከተሉ አዐዘሁም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ፣ አላህ ክብር ግርማ ሞገስን አጎናጸፋቸው። ከማ የቁሉ ዑመሩ ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳ ከሊመተሁ ልመሽሁራ ያ መዕሸረ ልዓረብ ኩና ፊ ጃሂልያ ፈአዐዘና አላሁ ቢሃዛ አዲን مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إن يا بجل ما وسط يمن نور زلان هزبوش نبرن منم يترسو فائدة لله. فأعزنا الله بهذا الدين اسلمنا نامتتو كبرن تلك النتن قرما موغسنا قنات صفن. مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله كأسلمنا وجه بعل نجر كبرا يمن فلكونا الله سبحانه وتعالى يواردنا. طيب إن هذا الدين بدا غريبا بتنيا هنا متى فأصبحوا فجعل الدين أتباعه أقوياء أنكروا هذا الرجاجو لأنهم عرفوا رسالة الإسلام فاتبعوا ثم يعود غريبا كما بدا اندي اجمامرو اسلمنا بچنيا يهونا المجه اهون بنيا زمن ايو يايينو تلانتنا يتنقرو اهون بنيا يتتقبرن اياينو نبعيناج اسلمنا ييازو سووج نقاب يادرقو سيتوج حجاب يادرقو سيتوج حجاب سلا درقو بچا منم ونجل سيادرقو منم نجر يسروت نجر ساين وراتشو اسلمنا نسل التكتلو بيشا تقللو كتمرت قبتاتشو تقللو اسلمنا نسل التكتلو بيشا شبرتن ياناتشو يتبالة تقلات بزاباتشو يمي اقبس بسوس اندا اساما ياقن يوهو اللي يمي سبس بوس اسمسلو اداريس كاللهم بوتاي لو الزهم يبلو بتجاچو بافنچاو لاي اندي اسالفو دلتال ياشتال ياچو يكمامسه ينورال ثم يعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء ابرو كدينو غار يمسددو سوچ ديناچو طبق ادرغو اسلاماوي تسسرنتاچو ييزو تنكرو يميغوازو سوچ دستا تزگاجتولاچوال بدنيام باخيرام بدنيا نبياچن عليه الصلاه والسلام لا تزال عصابه من امتي ظاهرين على الحق بلوال كامتوچي مكاكل يتوسنو گروپوچ بدين لا يطبق ادرغو يميغوازو سوچ ايطفوم كيه زمناتو بلوال لا يضرهم من خذلهم الناسنا واردالو استنانسالو يميل سو كله من ما يغوداچو من ما يدرسبتم كوديا بوكل يالو الله نوا الناسن ميدغفاچو كو الله نو كمؤمنوچ كتنكارا مؤمنوچ ትክክለኛ እስልምና መልእክቱን ተረድተው በመካከላቸው ያለ ግንኙነት አጠንክረው የሚጓዙ ሰዎች አብሯቸው የሚጓዙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስከሆነ ድረስ እነሱን አዋርዳሉ እነሱን ወጋሉ የሚል ሰው ሁሉ ከአላህ ጋር ነው እየተታገለ ያለው ግዜ ይሰጣዋል እንጂ አላህ አይረሳውም Subhanahu Wa Ta'ala እየለቀመ ወደ ፍርድ ቤት ያቆማቸዋል ትልቁ ፍርድ ቤት لا يضرهم من خذلهم حتى يقاتل اخرهم الدجال يمچرشاچو كدجال غار يواقالو نزي تنكارا گروپوچ دينن طبق ادرگو يميزو سوچ اسلمناچن كهولم بلاي ملياچن نو ملياچن موليد سايهون ملياچن عماما ملبس جلبيا ملبس سايهون ملياچن يا اسلمنا حگگاتوچ بلايتاچن لاي منصبارك ትክክለኛ መልእክቱ ልባችን ውስጥ ተደላድሎ ተቀምጦ ያ በልባችን ውስጥ የተቀመጠው ተንሰራፍቶ ብርሃኑ ፈንጥቆ በላይታችን ላይ ዘልቆ እስኪታይ ድረስ እነዚህ ሰዎች የነዚህ ግሩፕ መጨረሻ ከደጃል ጋር ይጋፈጣሉ ገና መጨረሻ ማንንም እስልምናን አጠፋሉ የሚል ሰው ሁሉ ሞኝ ነው አይረባ ትላንትና ያልተሳካላቸው ናጽዎች እያየ አሁንም የሚዳክርና የሚለፋ ጭንቅላት የሌለው ማዕኩሰን መንኩሰን የተባለ ተገልብጦ የሚሄድ ሰው ያም ሆነ ይህ ሙስሊሞች ወንድሞቼና እህቶቼ በእያላችሁበት ሁሉ እንዳትነታረኩ እንዳትጨቃጨቁ እንዳትለያዩ وكونوا عباد الله اخوانا ان انت يا الله باروچ ሆይ ወንድማ ማቾችና እህትማ ማቾች ሆናችሁ ቀጥሉ الله ያግዘن الله سبحانه وتعالى ያጠንከረን የእስልምና ኒዕማውን ያሳውቅ ሌላኛው الله سبحانه وتعالى ጠንካራ ባሮች እኮ አሉኝ ብሎ እንዲያው ያሞገሳቸውና የተደሰተባቸው ባሮች ባህሪያቸው ተመልከቱ። يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أنت أمنات سويت فيه إلى الله سبحانه وتعالى من يرتد منكم عن ديني كنانت مكاكل كدينو يميا فقفقنا ودوها لا يمشش سو كأسلمنا أننا كمسلموش تألاتوش قار عبرو يمي قواز سو كالة لراساتو يبلاني اللاتو هنجي لا اللهم بارو چالوت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون الله بارو چنيا متال يمي وداتو እነሱም የሚወዱት አላህን መውደድ በመላእክት አይደለም ይገለጸው ያአላህ መልእክትና የሰዎች መልእክት ሲጋጭብህ የሰዎች መልእክት ይቅርብኝ ብለህ ያአላህ መልእክት መርጠህ መጓዝ ማለት ነው። والله እኛ ሙስሊሞች ሞኞች ነን እንጂ በየዘመናቱ በወርቅ ቀለም መጻፍ ያለባቸው ታሪኮች ያልፋሉ እንደዋዛ ያልፋሉ። በአፍሪካ ውስጥ ጅምላ ጨራሽ ሆነ የዘር ግጭትና የዘር መጨፋጨፍ የተከሰተው እስቲ ጻፉልኝ ጀማዓ ማንና ማናቸው ሁለት ጎሳዎች ማንና ማናቸው አፍሪካ ውስጥ ሁለት ግሩፖች ተጋጭተው ጎሳዎቹ ማንና ማናቸው ማንና ማናቸው ጀማ ሁቱና ቱት ጎበዝ ማሻአላ እንበሳ ፍሪደም ጀግና ማሻአላ ሁለቱ ጎሳዎች በዘር ተጨፋጭፈዋል ሁቱና ቱት ሁለቱ ሲጨፋጨፉ መንሲኦ በምን ነበር ፕሮቴስታንቶች ናቸው እሳቱ ያቀጣጠሉት ፕሮቴስታንቶች እሳቱ አቀጣጠሩት ዶክተር ሽፈራውና ደሳለኝ ኃይለ ማርያም አቀጣጠሉት ፕሮቴስታንቶች አይደሉ እነሱ አዎ ያንኔ የቱትና ሁትስም ጦርነት ያነሱት ፕሮቴስታንቶች ናቸው በዘር የዘር ግጭት ከመጣ የሃይማኖት ግጭት ከመጣ ማቆሚያ የለው አሰብያ የሚባላል ያ ሁሉ ጅምላ ጨራሽ የሆነ መጨፋጨፍ ሲከሰት ከሁለቱም ጎሳዎች ሙስሊሞች የሆኑት አንድ ቦታ ቁጭ አሉና እናንተም እንዳትመጡብን እናንተም እንዳትመጡብን አሉ። والله عالم تاريخ ነው ያለው ግን عجيب ነው ያለው የእስልምና ታሪክ ስለሆነ ግን ተግበስብሶ አለፈ። እኛም ብዙ ትኩረት አልሰጠነው። አያችሁ አንድነት እስላማዊ ወንድማማችነት ትርጉሙ የተረዳው ሰው አክስቱ አጎቱ ያክስቱ ልጅ እዛ እየተጨፋጨፉ የነዚህኞች ጎሳ ለነዛኞቹ እየጨፈጨፉ የዛኞቹ ለነዚህኞች እየጨፈጨፉ ከሁለቱ ጎሳዎች ግን እስልምና ያስተሳሰራቸው አንድ ላይ ተሰብስበው ነበር ያሳለፉት። ማንኛውም ጋዜጠኛ ጠይቁ አዎ ነው የሚላቸው። እና ለምንድን ነው በአለም ላይ ያልተሰራጨው ታሪክ እስልምና ለካ እንደዚህ ፒስፉል ነው ለሰው ልጆች ከጎሳቸው በላይ ከወገኖቻቸው ከዘሮቻቸው በላይ ሃይማኖታቸው አስተሳስሯቸው አንድነታቸው አጠንክረው የሚጓዙ ጠንካራ ሙስሊሞች ማሻአላ። والله ታሪክ አለኩ ትላንትና የተወሳው የአብዱላህ ኢብኑ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል ትላንትና የተሰራው የአቡ ዑበይዳ ዓምር ኢብኑ አልጀራህ ታሪክ የሚደግሙ እኮ በዘመናችንም አሉ እኮ። ለዚህ እኮ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا تزال عصابة من أمتي ያሉት ከኡመቶቼ የሰሃባዎች ፈለግ ይዘው የሰሃባን አሰራር የሰሃባን አመለካከት ያላቸው ሰዎች ከየዘመናቱ አይጠፉም አሉ። እስቲ እኛ እንሁን እንደዛ ሰዎች ወንድሞቼ፣ እስቲ እኛ እንሁን ነን እንበል እስቲ በቃል ሳይሆን በተግባር። በጽሑፍ እዚህ አይደለም የምፈልገው፣ ሎቢ ላይ የምትጽፉት አይደለም የምፈልገው፣ ልባችሁ ላይ በደማችሁ ጻፉትና የማይጠፋ የማይሻር ታሪክ ይሰራ። ጠንካራ ትስስር በእስልምና ምክንያት በጎሳ ምክንያት አይደለም፣ በዓላማ በሐሳብ ስለተግባባን አይደለም። ላ ሙስሊሞች ስለሆን በአላህ ገመድ ላይ ተሳስሮ የሚጓዝ ኡማ፣ ጠንካራ የሆነ ጄነሬሽን፣ ጠንካራ የሆነ ኮሚኒቲ፣ ጠንካራ የሆነ ሙስሊም ጄነሬሽን። ለሙስሊምም ይሁን ለነን ሙስሊምም ይሁን በአጠቃላይ ለሰው ሰዋዊነት የሚሰማው እንስሳዊነት ሳይሆን የኔ እምነት ካልተከተልክ ሰው አይደለህም፣ እኔ የምለውን ነገር ካላቀነቀንክና ካልደገምክልኝ ካልደገፍከኝ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ አትማርም የሚል ዜሮ፣ ከዜሮም በታች እንዲያውም ዜሮ እንዳትሰማኝ ስለማያውቅ ነው በሉልኝ። ኢንሻአላህ ከዜሮ በታች እንበል ቁጥር ስለሌለ ከዜሮ በታች ራሱ እሱ ራሱ እንዴ እኔም እንደነሱ አስጠላለሁኝ ነው የሚለው። የማይረቡ ጭንቅላታቸው ጭንቅላትነቱ ተቀይሮ ወደ ጮማና ወደ ንፍጥ የቀየሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ። ጭንቅላታቸው ጮማ ራስ ናቸው እነዚህ፣ ጭንቅላት አይደለም። እንዲህ አይነቶቹ ሰዎች ጮማ ራስ የሆኑት የዜግነት መብት አለህ ሰው ነህ ሳይሉ እንደ ሰው ሳያዩ ሰዋዊነታቸው የጠፋባቸው ለሰውም ለማህበረሰቡም ለመታደግ እስቲ ጠንካራ ኮሚኒቲ ይመስረት እስቲ። ለዛውም مبدأ አለን እኮ አሳስ አለን፣ አርአያዎቻችን አሉ። ትላንትናም ዛሬም አርአያዎች አሉ። ምንድነው የምትሰራው? የትም ቦታ ብትሆኑ والله ነብያችን አለይሂ ሰላሁ ሰላም እንዳሉ ታውቃላችሁ፣ ማንኛውም ሰው አሉ اطلبوا الدنيا بعزة النفس فإن النفس لا تموت حتى تستكمل رزقها. ዱንያን ስትፈልጉ ክብራችሁ ጠብቃችሁ ፈልጉ፣ ለዱንያ ስትሉ አትዋረዱ አትተናነሱ። አንዲት ነፍስ አላህ የቀደረላት ርዝቋን ሳትጨርስ ከዚህ ዓለም ዱንያ አትሞትም። ሰው ታሰረ፣ የቤተሰብ አስተዳዳሪ ሊሆን ይችላል፣ ግን የሚያስተዳድራቸው ቤተሰቦች አላህ የቀደረላቸው ርዝቃቸው ሳይጨርሱ ከዚህ ዓለም ዱንያ አይሞቱም። የታሰሩ ሰዎችም የተገረፉም ከሀገር የሚሰደዱ አላህ የቀደረላቸው ርዝቃቸው ሳይጨርሱ ከዚህ ዓለም ዱንያ አይጠፉም። ስለዚህ አላህ በሚወደው መልኩና አላህ በሚወደው መንገድ ተሳስሮ መጓዝ ግን ለዱንያም ለአኺራም ለመቃብርም ክብር ሸረፍ ነው። عز وكرامة عز الدنيا وكرامة الآخرة. ስለዚህ ወንድሞቼ ቁርአን የሚባል مبدأ أساس محمد عليه الصلاة والسلام أستماري حديثات جو قرآن يميابرارا تلولن هيدو صحابة يميبالو جقنا طلاب العلم أو كتفلاقي وجه كنزبات جو بيت نبرتات جو كعات جو عقرات جو كبرات جو لدينات جو سيلو يتسدروت የእስልምናን ትርጉም አውቀውት ነው። ለዚህ ነበረ اخرجهم الله سبحانه وتعالى لما خرجوا من عبادة العباد الى عبادة رب العباد اخرجهم الله سبحانه وتعالى من الذل الى العزة والكرامة فاصبحوا سادات الامم وقادات الأمم بعد أن كانوا رعاة الغنم في يلتباكي كنبرو بوهالا الله كذاك تهاج عن ستو إلى قادة الأمم يأمو مري وشادرغو اسك ماسكمت أدرساتشو وندمهت وشي يأسلم أنها تككلن يا ملكتون إن الردو بتككلم إنك كتلو تأنكار رأيونا تسسرم ينورن. نبي عليه الصلاة والسلام طيب الله سبحانه وتعالى أن أنت كأسلمنا بالتحفق الثقوة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني كدين يمين ملس أني عبد العزيز برسنالي كأسلمنا بوتا الله يتبك أننا الله سبحانه وتعالى مسلم أدرقو يانرين مسلم أدرقو ميقدلين مسلم أدرقو ميقسكسن يوم القيامة يا ربي يا أرحم الراحمين كل أتشنم الله سبحانه وتعالى الله يسلمنا نودنا بهاي ما نتبكل أنتم أملاك أتشن بمهنة بكل دس بلو نودن تكبلنا إنيام بارو تشهنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بمن اكتنيا بكل تكبلنا من اكتنيا ناتشو الله يبزيو أمنات أتشن عنوره بزيو أمنات أتشن قدله بزيو أمنات أتشن يوم القيامة أسكسن يا أرحم الراحمين ما يرتد منكم عن دينه كنا أنت مكاكل كأسلمنا وبيعث قفقنا بشش فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله مي وداتشو الله نيمي ودو هزبوك يا مدى لا رعفا تشيب لان يلاك شونج أن أنت أسلمنا وطلاتشو بالتواتو لا الله يمي قزوت بارو شارلوت برقب يمدرو بارياتوت سماين يمولو نبي عليه الصلاة والسلام يعني بيت المعمور يميبال بيت هلا لعبادة بيك أنو سباشي ملائكة وشي قبالوا سباشي ملائكة وشي قبولنا عندي الله انت قزتو يوت أرلس كأنتك يا مدرس تملس وعيمة أمار عندي عينت وش باريا وش أرلس بمدرم لاي راسو الله يمي أملكو بتككل يمي قزت يا مد على الله سبحانه وتعالى لا راسي بلاني اللي لا راسي بلسرانجي الله يمي قزاوات وطوائد اللي ما انت تقزاني يا لمي تأيكي هار امي الزمي نقر يا لمي لا اي للم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم اللهم يودات توش respectful يهونو مؤمنوش ناشو مؤمنوش واندموشاشو لمؤمنوش واندموشاشو تهتنا ناسايار تهوتوش ناشو أعزة كبراتشو تأبك أو يقوازالو على الكافرين بكهادي وشلاي باهونو ساعتي يتايالو من دنو يا نبي وداجن انتبيه اللو يزنجرو جرات قرطو قرطو عمتتو يا نبي يسوغرنو بلو يمياك أنكنو هلو لا إله إلا الله محمد رسول الله بلو يميرسو مسلم عيد اللهم شهادة يازيلو تال كأسلم الناقار لمي واقاو دقمو ياقو بددالو اندياو يمي هونو تيدلات شوم جرات يدلات شوم انجي جرات عبكلو جرات عشو بيقولو راسو دستاوي شلوت بنتهوني تاليار صفات المؤمنين ارسبر ساتشو تساسرو تنكر رأيو هنا بمكاكلاتشو اسلاما واندما ما جنت مسرتو تنكرو لما تقوز أذلة على المؤمنين مؤمن واندما تنكر رأي منامن تبرو مسلمين هرتي ميادر قنقر رأي بالو لا واندمي اني كلان تبيينو كغني عند تهون اللي يمفلق هالو بدأ أو يقرب سنة يبقى أنان بدأ يقرب الله يدنك قلن بكي أتشنو السوس ما تشرسنا ونا السوس ما تشرسنا ونا تبلو أرسبر ساجن تساسر للنقواز يقبانا نبي ياتنا عليه الصلاة والسلام مكان لكو وده مدينة بميهدو بتجزي يستمروا عشو ينبرو تمرتوش يسمروا تينبرو سرام كذيو غاري تيازة نبرا انكار رأيو هنا تسسر بصحابة ومكاكل دينور لمثالي أفشو السلام بينكم سلامتان بمكاكلاتو أبزو المسلم وأخو المسلم لا يظلمه مسلم يا مسلم وندمو وندمنو لبدلو أي قبام لتألا تسلفو لستو أي قبام لأسواشو أي قبام وشتام نهليلو أي قبام وكونوا عباد الله إخوانا إن أنت يا الله باروج الله أملاكا تشنو بلاتشو تكبلاتشو أندن دهوناتشو هلو إرسبرساتشوم وندم ما شوش بموهنم أنا كاري أشوف برتو يالو نبر ميازد، كذي يوم ألف وترف، فسانيو جروب بوتشم بمعز زجاجت، من أين الجروب بوتش؟ يهول التيوش، آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، يمدينا سوتش النا يمكة سوتش، عندك مكة سو، عندك مدينة سو، أستس أسرواتش، كأنك كباب يمدود. يا جراتو تزتام على يتواوق قالو مزايا يالو ادس هاجر نو يمتوت يعني لتتاثروا يتشلو يهونال واما يليل هاجر سو نا يليل هاجر سو اندس بمكاكلاچو يهونه نجر نورو كالهونه بستقر بقراش يعني اكل يمتتاثروبت هنيت ايدل جن مسلمو سرتوتال والله بتعام يميجرماچو تاريخ نؤسان يهون وتسسروش سياسة تساسروا النبي صلى الله عليه وسلم بقروب يهون ما التساسر ارسبرساتشو سلام تبابالو سلام تان أصفافو ايالو بمالت سلام بلو لم تاوقتم لم تاوقتم ايالو بمابذات ايماننا تاقنيوم اسكتوا وعددو يمتوا وعددو جنتنا تقبوم اسكتامنو درس አታምኑ እስክትዋደዱ ድረስ የምትዋደዱበት መንገድ ለጠቁማችሁ ሆነ ብለው በመካከራችሁ ሰላም ተናብዙ እያሉ ይሄ የትልቁ ኮሚኒቲ ሆነ ጠንካራ ኮሚኒቲ እንዲኖር እንዲያስተሳስራቸው በየጊዜው ሰላምታን ማስፋፋት የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፍራ ነበር መዲና እንዲሄዱ የኑኡሳኖቹ ደግሞ በየግሩፑም ወይም ደግሞ የሁለትዮሽ የሆኑ ግንኙነቶችም እንዲጠነክሩ በእስላማዊ እከለ የከለ ወንድሙ ነው በሁሉም ነገር አብራችሁ ልትጓዙ ይገባችኋል ይላሉ አንድ ከመካ አንድ ከመዲና ያስተሳሰሩ ነበር ታዲያ የተስስር ለይስሙላ አልነበረ ነብያችን ስላሉ ብቻ እሺ እንበል እንጂ እንደው ውስጥ ለውስጥ ሌላ እንፈራለን የሚባል አልነበረ ይልቁንስ ትክክለኛ ነበርና የሁለት ሰሃባዎች ታሪክ ልንገራችሁ አብዱ الرحمن ابن عوف እና سعد بن الربيع رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم وجمعنا معهم في دار كرامته يوم القيامه የሁለቱ ታሪክ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه የመካ ሰው ነው سعد بن الربيع يا مدينة سونو نبي صلى الله عليه وسلم ليلوچو يا مكهنا يا مدينة انداستساسرو كله عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن عوفنا سعد بن الربيع لم استساسرواچو نبر ترى سعد بن الربيع وندما ماچنتاچن اسكيت اندهونه يمياسردان سرا سرا لو عندهم تقرأونا عبد الرحمن قالوا نعم اني مدينة كالو هبتاموش مكاكل بدام هبتام كم يبالو عندونيني بزو جنزبالي جنزبين دهولت تنكفلونا قماشو لانت قماشو لنيالو اياتشو اني جنزبو سبحان الله يعني اكل بوتا قمت يمست او نمالتي اهد اللم ከመحبባቸው አንጻር ሲታይ ህይወታቸው የሚሰጣሉ ለወንድሞቻቸው والله በነሱ ስራ ገንዘቡ ግማሽ ገንዘቡ ከፍሎ መስጠቱ it's nothing nothing والله ታሪካቸው ካያችሁት سبحان الله ገንዘብ ማንኛውም ሰው ያደርገዋል ወላኪን ሁለተኛው ደግሞ እንዲያው በታሪክ ተደርጎ ማያውቅ ሁለት ምስቶችም አሉኛል አንዷ ስገባ ስወጣ የምትነጨንጨኛለች እሷ ልፍታትና አግባት አይደለም ላ ሁለቱም ያቸውና አዕጀበሁማ ኢለይክ በጣም ደስ የምትልህ ምስቴ የትኛዋ እንደሆነች ንገረኝና ልፍታልህ ዕዳዋ ስትጨርስ አንተ ታገባታለህ። ሱብሓነላህ። ወላሂ በተለይ አረቦች በጣም በቅናት ማንም የሚያላቸው የለም። ሙምኪን የተናዘል አማሊ ወሙምኪን የተናዘል አን ዕርድ አማ ዘውጀቱሁ ፈላ። ምናልባት ክብሩ እንዲያው ለተወሰነ ጊዜ ዝቅ ብሎ ሊውል ይችል ይሆናል። እሱም ክብራቸው አያስነኩም። ክብራቸው እንዳይነካ ስንትና ስንት ጎሳ ተጫርሰዋል፣ በሰይፍ ተጫርሰዋል። የከለ ጎሳ ፈሪዎች ናቸው እንዳይባል ብቻ። ወላሂ እስላማዊ ትስስር ይህ ይመስላል። ለገንዘቡ ደንታ አለመኖር፣ እንዲያው ለሚወደው ነገር ደንታ አለመኖር። ከሙስሊም ወንድሜ አብልጫ ላይው አንዱ ሼክ እየተጠየቁ ያ ሼክ አላቸው አንድ ስግብግብ فأين أمثال سعد بن الربيع አላቸው እንደ سعد بن الربيع ያሉ ወንድሞቻችን የጠፉ ታዲያ አባሁን ሰዓት የጠፉ ብለው ጠየቃቸው። ሼክየውም ሲመልሱ በጣም ፈጢን ነበሩና ضاعوا لما ضاع أمثال عبد الرحمن بن عوف عند عبد الرحمن بن عوف يمساسلوا متعففوش جزاك الله خيرا الله بغنزبهم بركة درق الله بمستوشهم بركة درق الله يميل سوسيت أفا بغنزباتهم بنبرتاتهم شاريون واندموش ما اتاناتش وابرو بلو ملسوا لد على أي حال واندموشي نبي صلى الله عليه وسلم مدينة لكو أي من مكة لكو مدينة سيدو ينبر أحوال ሙስሊሙ እንዴት አድርገው ያስተሳሰሩት እንደነበረ هذا هو مبدؤنا الذي اخذناه من معلمنا الافضل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كساتيو يتمارنو مبدا تسسرو سلاماو تسسر عند لا يجلجونو مياذو انديو تمكاكرن اندي نادرك استي عند نون استي تبلو انكون لمكر يميجب አይደለም عندنت يللو جماعة مسلم جماعة اسلم النو لالتوال بالهورانجي عندنت يلا تشوم يميلو التاورت اسلم الناتشو قدولونو بلا تشوب التاورو من ما تفربت باهونو ساعتي يتايال لو سمن جنو كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندي التناكر متعلق منالو توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. ابن أبي الدنيا يميبالو عالم العقوبات بميبالو كتابات شولاي اسكم متوتال توشك القرى أن تخرب عندك مندر لتتأفاتك الربال لكام وهي عامرة بتقام دمك يالج بتقام فكايا لج هنا سالة لتتأفاتك الربال لج بلو تناجر بمينا جرو قزي قيل له كيف تخرب وهي عامرة دمك أهنا سالة انديت لتتأفات الشلال لك سيلواتشو قال إذا على أبرارها فجارها وساد القبيلة منافقوها አገሪቱ ተፈራርሳለች ትጠፋለች ብክለት ይስፋፋል በየቦታው ደም ይፋሰሳል መቼ اذا على ابرارها فجارها ደረቆች ጨካኞች መንገድን የለቀቁ ሰዎች የበላይ ሆኖ መጓዝ ሲጀምሩ የበላይ ሆኖ መሪነት ቦታ ላይ ሲቀመጡ መሪነት responsibility እንጂ ሽልማት እንዳልሆነ የሚገነዘቡ ሰዎች ጠፍተው መሪነት እንደ ሽልማትና እንደ ልብስ አድርገው የሚወስዱ ሰዎች አገርን ሲያስተዳድሩ ያኔ መንደሪቱ ልትጠፋ ትቃረባለች። وساد القبيلة በያንዳንዱ ጎሳ ደግሞ ግሩፖች አለቃ ሆኖ ከተሾመ እንደ ታላቅ ሰው ከታየ የሚናገረው ንግግር ሁሉ አድማጅ ጆሮ ሲያገኝ ማን ሙናፊቁሃ ሙናፊቆች ወላዋዮች ሁለት ምላስ የተገጠመላቸው ሰዎች የያካባቢው አስተዳደር ሲሆኑ እንግዲያው እስልምናችን ጉድለት እየደረሰበት ነው። ከየቦታው ከያቅጣጫው በየቦታው ጉድለት እየደረሰበት ነው። በምን ምክንያት ከተባለ بعلو الفجار على الأبرار عمز أنيوش تئبت أنيوش ورّو بلاوش يبلاي سيهون بيا كبابي دقمو منافقوش اندالكوش تدرقو ستايو اسلمناو ناموسلموش قداتي يدرس باتشو يا من ده تنبيتنا بريت تنقرن أهون بعيناتشن بقهادي يأينو ስለዚህ ምን ይደረግ? ሙስሊሞች ወንድሞቼና እህቶቼ ደረጃ ላይ የሚደርሰው መስዋዕትን የከፈለ ሰው ብቻ ነው። መስዋዕት መክፈል ያስፈልጋል። የመጀመሪያው መስዋዕት to pay attention attention መስጠት የንግግሮች አቅጣጫዎች ወዴት እየሄዱ እንደሆነ የእንቅስቃሴዎች ሁሉ ወዴት እየሄዱ እንደሆነ ምን ማን ተናገረው የሚባለውን ሁሉ ተከታተለን መጥፎ መጥፎውን ምንጩ ማድረግ መልካም መልካሙን ከጎን ሆነን አብረን በመጓዝ አመራር ላይ ያለው ማን ነው? ሙናፊቅ ነው? ዓሊም ነው? ተቂይ ነው? መጣራት አለበት። እስልምና ስለ እስልምና የሚናገር ከሆነ ስለ እስልምና የሚያውቅ መሆን አለበት። ካልሆነ ፖለቲከኛው እስልምና ውስጥ ከገባ ሙስሊሙ ፖለቲከኛ ከሆነ ፖለቲካን ሳይውቅ ማለት ነው። ፖለቲከኛው ዕልም ኑሮት ስለ ዕልም ከተናገረ ሰየው። ዓሊሙም ስለ ፖለቲካ እንቅስቃሴን የተወሰነ ዕውቀት ኑሮት ስለ ፖለቲካ ከተናገረ ሰየው። ግን ዕልሙ ተንተው ለምራው ካለ ፖለቲከኛው ደግሞ ምላሰ ጮሌ ሆኖ ምላሰ ቀላጤ ነው ምላሰ ጮሌ ነው የምትሏቸው ጤፍ የሚቆላ ይሉታል በዘመንኛ አገላለጽ። እንደዛ ሆኖ ዕልሙ ምን ያስተዳድረዋል ካለ ዋጋ የለው ጮልያው። ስለዚህ በጣም ከባባድ የሆኑ ፈተናዎች የተደቀኑብን ሰዓት ነው ያለው። እርስ በርሳችን እየተነታረክን እርስ በርሳችን እየተጨቃጨቅን አንድነታችን እያላላን ኃይላችን ልናዳክመው አይገባንም። ከባባድ ሪስፖንሲቢሊቲ የምንወስድባቸው መስዋዕት ወስደን ድል የምንደርስበት ቦታ ኃይላችን መቆጠብ ያስፈልገናል። ወላሂ ባሁኑ ሰዓት በመውሊድም ይሁን በመድሃብም ይሁን በአመለካከትም ይሁን ይህንን ተከትሎ እስላማዊ ወንድማማችነቱና እህትማማችነቱ እስላማዊ ትስስሩ የሚያፈርሰው ካለ አማኑኤል ሆስፒታል ነው እናስገባው በማግስቱ ኢንሻአላህ። እሱም ከተቀበሉን ነው ለካ ሙስሊም ተቀባይነት የለውም ባሁኑ ሰዓት። سبحان الله ان يكون ده دروا اغيرنيا تسمتوني نو ويم ليلا بوتا نفلقالن ازي يعني كير يميبالو عدو ازي ان شاء الله المسلين كذا ما تاوقي هي تايل متا نو يا الله تيامن ان شاء الله يا بوزو تنش يا حفتام دها يا واقي مهيم هنن علينا مسلموچ الله سبحانه وتعالى يان كان الله سبحانه وتعالى استكاكلن الله ولاتشنم قلبي يستن ور قلباتشين يمنملس الله يادرغن بسمانوم بتناغرنوم الله خير صفولن الله سبحانه وتعالى كملكاموچو ادرغون متشمنيا ضعيفوچننا بالله وقتنا طبب بالله غزانا ارداتا ور طرو درجه كميدرسو دغاغي الله باروچ يادرغن وهذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أصبت الحق فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما يكفر إن شاء الله.